بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه خلافا لقوم. يعني هذه المسألة في ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل له أن يجتهد أو لا، وهل تعبده الله تعالى بالاجتهاد فيما لا نص فيه من مسألة يسأل عنها أو حادثة تحدث فيقول فيها باجتهاده دون أن يكون عنده نص مسبق في تلك المسألة بعينها. قال: يجوز أن يكون متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه خلافا لقوم، يعني أن المسألة محل خلاف. قال: لنا لا محال ذاتي ولا خارجي. ليس هذا مما حيل العقول، ليس أمرا محالا لا في ذاته ولا لشيء خارج عنه. قالوا: المانعون يمكنه التحقق بالوحي والاجتهاد عرضة للخطأ. قال: يمكن إذا سئل أو نزلت نازلة أو حدثت مسألة أن يتحقق بالوحي وينتظر حتى يوحى إليه، لأن الاجتهاد عرضة للخطأ. أجاب القائلون بأن له ذلك. قالوا: الظن متبع شرعا ولا يخطئ لعصمة الله له أو لا يقر عليه فيستدرك. قالوا: الظن متبع شرعا، يعني أن العمل بغلبة الظن أمر معمول به شرعا كما مر بنا مرارا. قالوا: ثم أيضا هو لا يخطئ لعصمة الله له، أو يعني الثاني هو الصواب، أو لا يقر عليه فيستدرك. طالما أن هذا من أمور الشرع فالله عز وجل لا يقره على خطأ فهو يجتهد، فإن كان صوابا أقره الله تعالى على ذلك، وإن كان خطأ فلا يقر، كما لذلك أمثلة. قال: أما وقوعه، يعني الآن هذه كمسألة نظرية، هل حصل هذا ووقع؟ قال: أما وقوعه فاختلف فيه أصحابنا والشافعية، وأنكره أكثر المتكلمين. لنا أي القائلين بإمكان وقوعه، اعتبروا، يعني قول الله عز وجل: سيروا في الأرض، وكذلك أيضا فاعتبروا يا أولي الألباب يا أولي الأبصار. قال: وهو عام فيجب الامتثال، يعني هذا عام في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، أمر الله تعالى بالاعتبار والنظر وإلحاق النظير بنظيره، فهذا عام في حقه وفي حق غيره من أفراد أمته. قال: وهو عام فيجب الامتثال، وعوتب في أسارى بدر، يعني لأنه اجتهد وفاداهم، فالله عز وجل عاتبه، كان يريد منه أن يثخن في الأرض، وهذا يدل على أنه اجتهد والشرع لم يقره على ذلك الاجتهاد. قال: والإذن للمتخلفين، فعفى الله عنك لما أذنت لهم. قال: ولو كان نصا لما عوتب، يعني لو كان ذلك عن النص وبنى على غير اجتهاد لما عوتب، لأنه متبع للنص. وقال: إلا الإذخر، يعني أنه أولا جاء بالحكم العام ثم لما قيل له إلا الإذخر قال: إلا الإذخر، وهذا يدل على الاجتهاد. قال: وأيضا من الأدلة، قال: ولو قلت نعم لوجبت، يعني في الحج لما قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قيل: كل عام، قال: لو قلت نعم لوجبت. قال: ولو سمعت شعرها لما قتلته. امرأة قتل زوجها فقالت شيئا من الشعر، وهذا يعني لا صح حيث الإسناد. قال: وقال له السعدان والحباب: إن كان هذا بوحي فسمع وطاعة، وإن لم يكن وإن يكن باجتهاد فليس هذا هو الرأي. فقال: بل باجتهاد ورأيته، ورجع إلى قومه. فلما يعني أراد أن يصالح غطفان يوم الحديبية على شيء من الثمار، يوم الخندق، يوم الخندق لما حصره الأحزاب وأراد أن يرد غطفان عن المدينة وأن يقلل عدد الأعداء، فأراد أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة، ف فقال له السعدان والحباب: هذا عن رأي رأيته أم أنه بوحي؟ قال: بل اجتهاد ورأي. فأني رجع إلى قوله. قال: وقد حكم داود باجتهاده، وإلا لما خالفه سليمان، وإلا لما خص بالتثيب. يعني يقول أيضا هذا ليس في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فهذا نبي الله داود حكم باجتهاده وخالفه سليمان. الله تعالى قال: ففهمناها سليمان. قال: وإلا لما خص بالتثيب. فكان الصواب مع سليمان، وداود مجتهد مأجور. قالوا: ما ينطق عن الهوى، الذين منعوا، ولو اجتهد لنقل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولو كان هناك اجتهادات فنقلت، كيف سيجيبون عن الأشياء الجادلة في ذلك؟ منها ما سبق عاتبة الله له في الأسارة وفي الإذن المتخلفين ونحو ذلك. قالوا: ولو اجتهد لنقل واستفاض، ولما انتظر الوحي، ولما اختلف اجتهاده وكان يجتهد. من اختلف اجتهاده ولا اختلف. طيب، ولا اختلف اجتهاده وكان يتهم. يعني أنه لو قالوا لو كان حاصل الاجتهاد منه حصل الاختلاف، يقول بشيء ثم يقول بعد ذلك بخلافه، وكان ولا أدى ذلك إلى وقيل بالاجتهاد، لا أدى ذلك إلى أن يتهم، فأنه يقول القول ثم بعد ذلك يقول بخلافه، فكيف يكون ممن يوحى إليه من عند الله عز وجل فيطعم من يطعم فيه بسبب ذلك؟ هذا قول الذين منعوا الاجتهاد. قال الجواب: قلنا الحكم عن الاجتهاد ليس عن الهوى، يعني أنه حكم عن الاجتهاد لا عن الهوى، حتى يقال يعني مثل ذلك ما ينطق عن الهوى، فهو ما حكم بالهوى إنما حكم بالاجتهاد. قال: الحكم عن الاجتهاد ليس عن الهوى لاعتماده على إذن ودليل، أي أذن الله عز وجل في ذلك، وعنده ما يستند إليه في أنه يجتهد، وإذا كان مخطئا لم يقره الشرع. قال: ليس من ضرورة الوقوع النقل، يعني ولا ليس من ضرورة أنه وقع منه الاجتهاد أن ينقل، مع أن مثل هذه الأشياء قد نقلت من ضمن ذلك في مسألة تأبير النخل، فيعني نهاهم عن التأبير. ثم بعد ذلك قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. قال: ثم ما ذكرنا مشهور، يعني الأشياء التي ذكرت قبل ذلك، وانتظار الوحي عند التعارض واستبهام وجه الحق والتهمة لا تأثير لها، كونه ينتظر الوحي ويجتهد يعني عند أن يكون الأمر مستبهما لا تأثير التهمة في ذلك. قال: إذ قد اتهم في النص ولم يطله، يعني كونه يقول ما يجتهد لأن لا يتهم، قد اتهم في النص ومع ذلك هل أبطل هذا النص؟ الجواب لا. وأهل الباطل من المشركين والمنافقين والمجرمين وغيرهم الطعن والغمز واللمز حاصل منهم في هذا وفي غيره. قال: ثم الاجتهاد، وهناك الآن من العقلانيين من العلمانيين وأصحاب القلوب المريضة من المنافقين من يطعن في دين الله عز وجل بسبب الآيات التي ظاهرها التعارض، ويطعن في مقام النبوة بسبب هذه المسائل، ويقول هو قد عاتبه الله في كذا وعاتبه الله في كذا. إذن ما يضمن لنا أنه في بقية الأشياء كان مصيبا، مع أنه يقال الشيء الذي يجتهد فيه ولا يقره عليه الوحي الأمر فيه واضح، وما سوى ذلك الله لا يقره على خطأ. قال: ولا يترك حقا لباطل، ولا يترك حقا لباطل. ثم الاجتهاد منصب كمال، يعني ليس مذمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لشحذه القريح وحصول ثوابه فهو أولى الناس به. طيب، المسألة الثالثة، قال أصحابنا: الحق قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين وأصوله، ومن عداه مخطئ. يعني هل كل مجتهد مصيب، أو أن الصواب واحد والباقي يعني أقوالهم خطأ؟ يقول: قال أصحابنا: الحق واحد من المجتهدين عينا، يعني إذا اختلفوا في مسألة على قولين، على ثلاثة، على خمسة، على سبعة، على أكثر من قول، فالصواب واحد لا يتعدد الحق، الحق واحد، وبقية الأقوال تكون خطأ لكن المجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد وإن أخطأ يكون مأجورا على اجتهاده. قال أصحابنا: الحق قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين وأصوله، يعني على تفريق بين الأصول والفروع على اصطلاح ذلك. فإلا ابن القيم ابن تيمية رحمه الله لهم كلام على هذا معروف، قد مر بنا التنبيه على هذا. قال: ومن عداه مخطئ. قال: ثم إن كان في فرع ولا قاطع فهو معذور في خطابه في خطئه، مثاب على اجتهاده. إن كان الاجتهاد في فرع وليس هناك دليل قطعي، قال فهو معذور في خطئه مثاب على اجتهاده، وهو قول بعض الحنفية والشافعية. فالمجتهد سواء كانت المسألة مسألة علمية أو عملية، مسألة عقدية أو مسألة العبادة، فإذا كان هذا عالم من أهل العلم والاجتهاد فإنه بين الأجر والأجرين، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام، وقال إن الخطأ والإثم غير متلازمين، قد يكون مخطئا ومأجور لأنه من أهل الاجتهاد. قال: وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد في الفروع مصيب، كل مجتهد في الفروع مصيب. هناك من حاول أن يجي ويقول مصيب أي للأجر، لأنه كيف يكون مسألة فيها ثمانية أقوال أو مسألة فيها قولان؟ مثلا مسألة فيها ناقض من نواقض الوضوء، واحد يقول هذا الشيء ينقض والثاني يقول لا ينقض، كيف يكون هذا مصيب وهذا مصيب؟ كيف يكون هذا الشيء ناقض غير ناقض؟ أحدهما يقول في شيء من المطعومات مثلا أو المشروبات حلال، الثاني يقول حرام، كيف يكون هذا مصيب وهذا مصيب؟ لا يتأثر. قال: وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد في الفروع مصيب، واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي. وقال العنبري والجاحظ: لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا حتى مخالف الملة، يعني حتى لو أنه أدى الاجتهاد إلى مخالفة في شيء عقدي، طالما أنه أراد الصواب وأراد الحق. قد حصل من بعض الأئمة الكبار اجتهاد في بعض المسائل العقدية وأخطأوا فيها، سن عليهم في ذلك. فالعالم الكبير إذا أخطأ فلا يثرب عليه في ذلك. نعم الخطأ يرد لا يقبل، يحذر من ذلك الخطأ، ينكر ذلك الخطأ بقدره، لكن لا تلازم بين التخطئة وبين الطعن. ولهذا يستريح الإنسان. كم من العلماء من علماء أهل السنة في مسائل علمية ومسائل عملية ومسائل دعوية وغيرها قد يحصل الخطأ، وهذا العالم معروف باتباعه وحرصه ونصرته للسنة استقامته عليها وأصوله أصول أهل السنة والجماعة، يسير على طريقتهم وينصر منهجهم، ثم غير معصوم قد يحصل منه خطأ سواء في حق غيره أو في المسألة التي قالها. الخطأ مردود على يعني من جاء به، لكن لا يتخذ ذلك الخطأ سببا للطعن فيه والحق من قدره، طالما أن الأمر كما سبق. قال: وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين: الإذن لاحق للمخطئ مطلقا. هذا يعني قول يعني غير مقبول، فأن الإذن لاحق للمخطئ مطلقا، أخطأ حتى لو كان عن اجتهاد، حتى لو بذل وسعه، حتى لو كان عالم مجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد. فهذا الكلام منه غير مقبول. وهم أيضا هل معنى هذا أن العالم يشترط العالم أن يكون معصوما أو لا يخطئ، وحينئذ لا يقدم أحد على الاجتهاد خوفا من الإثم إذا أخطأ؟ قال: وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين: الإثم لاحق للمخطئ مطلقا، إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع والعقل قاطع بالنفي الأصلي لغيره. يعني يقول إن هناك مسائل يعني على الأقل البراءة الأصلية فيبقى عليها يبني عليها، وهناك قواطع وأصول عامة يبني عليها، يأخذ بتلك الأدلة العامة في المسألة التي تشكل عليه يبني على العمومات. طيب كم من العمومات ليست قطعية؟ هناك من العمومات ما ليس قطعيا، هنا يقول فهناك دليل قاطع. قال: إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع والعقل قاطع بالنفي والأصل لغير إلا ما استغناه دليل سمعي قاطع. بناء على إنكارهم خبر الواحد والقياس، يعني يقولون لا يأخذ خبر الواحد إذن لا يبني إلا على متواتر أو على آية، لا يأخذ بالقياس إذن يبني على النصوص، إذن إذا كان هناك مسألة ما فيها نص فيبني على ذلك، لا يجتهد في مثل هذا ولا يأخذ بالقياس ولا بخبر الواحد، هذا بناء على أصولهم التي ينطلقون منها. قال وربما أنكروا الحكم بالعموم، لأن العموم ليس قاطعا، لأن العموم ظن، دخول الأفراد تحت العموم دلالة ظنية. قال والظاهر كذلك، لأن الظاهر ليس قطعيا. قال الأول لكم هكذا، قال والظاهر الأول ففهمناها سليمان ولولا تعين الحظ، يعني هم الآن يعني سينكرون أشياء كثيرة، فيعني دلالة في العموم المطلق الظاهر من الألفاظ وغير ذلك، فهو يقول والظاهر الأول يعني القول الأول أن المجتهد فإن أخطأ يكون مأجورا. قال ففهمناها سليمان ولولا تعين الحق في جهة لم أقصد التفهيم، ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح داود بكلا بكل لم آتينا حكما وعلما، وهذا حال الله عز وجل، فلو كان آثما لما مدح. قال الثاني لا غرض للشارع في تعين حكم، وإنما قصده تعبد المكلف، يعني الدليل الثاني، يعني الآن هو ذكر أدلة الجمهور، قال الأول يعني الظاهر الأول بدليل ففهمناه سليمان، الدليل الثاني لا غرض للشارع في تعين حكم، يعني المجتهد مطالب بالاجتهاد وليس للشرع غرض في أن يتعين ذلك الحكم، هو مطالب بأن يجتهد الوصول إلى الصواب. قال وإنما قصده تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده، يعني الشارع ما كلفك أن تصيب الحق بعينه، كلفك أن تجتهد بالوصول إلى ما يغلب على الظن أنه حق، وتتعبد لله تعالى بالاجتهاد بالوصول إلى الحق، ما تعبدك أنك لابد أن تصيب الحق بعينه، قد يصيبه وقد لا يصيبه. قال وإنما قصده تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده الظن وطلب الأشبه، فإن أصابه أجر أجرين، فإن أخطأ أجر للاجتهاد وفاته أجر الإصابة. قال وتقصير سليمان بالتفهيم لإصابته الأشبه، لأن ثم حكما معينا، لا لأن لا لأن ثم حكما معينا هو مطلوب المجتهد، فإن قيل إن عنيتم الأشبه عند الله تعالى دل على أن عنده حكما معينا، والذي يصيبه المجتهد أشبه من غيره، وإلا فبينوا المراد به. قال قلنا المراد بالأشبه بما عهد من حكمة الشرع ولا يلزم التعيين، يعني الأشبه ما عهد من حكمة الشرع في تلك المسألة المعينة، هذا هو الأشبه بالصواب، هذا هو الأشبه بقواعد الشريعة، فهذا هو الأشبه بتيسير الله على المكلفين وما أشبه ذلك. قال فإن قيل فلما لا يجوز أن يكون الأشبه في نفس الأمر هو المعين عند الله تعالى الذي عينه أنه هو الصواب؟ قال قلنا بالقطع، بأنه لا غرض له في تعيين، يعني نقطع أنه لا غرض له في تعيينه، وإنما أراد منا أن نجتهد لنصل إلى ما أوصلنا إليه الاجتهاد من أنه الصواب أو الأشبه الصواب. قال فإن قيل لعل تعيينه تضمن مصلحة، أي لعل تعيين الشرع للحق بعينه تضمن مصلحة، قلنا ولعل عدمه كذلك، فما المرجح؟ لعل الشرع ما أراد أن تصل إلى هذا بعينه ولم يعينه بعينه، فهم قالوا لعل في تعيينه مصلحة، قالوا لعل في عدم تعيينه مصلحة، الجمهور لمن أجابوا. قالوا الدليل يستدعي مدلولا قطعيا، الدليل إذا كان هناك دليل في المسألة يستدعي مدلولا الذي دل عليه هذا الدليل قطعي، قلنا المدلول أعم من المعين وغيره، فهو كما ذكرنا إحنا المدلول أعم من أن يكون قطعيا ومعينا. قال فإن قيل الأحكام القياسية محمولة على النصية معينة، أي فإن قيل الأحكام القياسية محمولة على النصية، والنصية أهل الكلمة والمولى طيب فإن قيل الأحكام القياسية محمولة على النصية، الحكم القياسي محمول على ما كان فيه نص، والنصية معينة فكذا القياسية ينبغي أن تكون معينة. قلنا قياس ظني، وما ذكرناه أظهر، يعني قياس إنه على غلط الظن ليس نصيا. قال الجاحظ: الإثم بعد الاجتهاد قبيح، لا سيما مع كثرة الآراء واعتبار الشبه وعدم القواطع الجوازي، ويلزمه رفع الإثم عن منكر الصالح والبعث والنبوات واليهود والنصارى وعبدة الأوثان، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إذ اجتهادهم أداهم إلى ذلك. وله منع أنهم استفرغوا الوسع في طلب الحق، فإثمهم على ترك الجدل على الخطأ، وقوله على ذلك محال يخالف الإجماع، إلا أن يمنع كونه حجة كالنظام. وقوله على كل حد حد عندي على قوله على ذات محمد على كل حد حد طيب هذا يعني ظاهر واضح، يعني في كونه الآن يعني يجوز، يعني يأخذ من هذه المسألة إلى أن يصل إلى أمور قطعية، الكتاب والسنة والإجماع دلة النصوص. هل يمكن إنسان يجهد في مقابلة النص؟ النص دل على شيء، يأتي إنسان ويقولنا أداني اجتهادي إلى أن الزنا حلال، أداني اجتهادي إلى أن الصلوات الخمس غير واجب، إلى أن صيام رمضان غير واجب، إلى أن عبارة الأصنام غير محرمة، أمور قطعية معلومة من الدين بالضرورة، فكيف يمكن أن يدخل من يدخل في هذا الباب؟ وهذا ما يعاب على المصنف، يأتي بأقوال مثل جاحظ ومجرى مجراه في مثل هذه المسائل، يأتي مثل هذه الأقوال الفاسدة الباطلة البعيدة، ويريدها على أنها قول من الأقوال التي تناقش والتي يكون لها أحل من النظر. هذه الأقوال إنما الخير من الخير في الإعراض عنها وإهمالها وعدم ذكرها، ولا فائدة فيها. قال: وقوله على كل حال يخالف الإجماع، إلا أن يمنع كونه حجة كالنظام أو قطعيته فلا يلزم. وقول الظاهرية باطل لبطلان مبناه السابق الذي يعني ذكروا فيه أنه لا يكون إلا على شيء قطعي، وبسبب ذلك أبطلوا خبر واحد وأبطلوا ما يتعلق بدلالة العموم والظاهر وما أشبه ذلك. فيقول هنا سأسمع المسألة الرابعة ما بعد إن شاء الله.